باب وفدي بني حنيفة. قال حدثنا بسالم المتفق على حدثني عبد الله ومحمد الجعفي هذا هو الذي ينتسب الى البخاري. الجعفي نسبة الى جد هذا لان جد الاعلى لامام البخاري اسلم كان مجلسيا فاسلم على يد يمان بن اخرس يعني والي بخارى انذاك فسمي فنسب البخاري اليه. والان ولهم معرفة الموالي وما له في بني المجال ولا عتاقة ولا احيل فيه ولا اسلام منك مثل الجعفي. الجعفي هذا البخاري قال الجعفي لان جده كان مجلسيا فاسلم على يد جد هذا الشيخ وهو شيخه وابوه وهو جده ايضا اسلم على جد هذا الشيخ فهذا هو الجعفي. قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عامر العقدي تقدم قليلا قال حدثنا ابراهيم بن طهمان ابراهيم وابن طهمان الخراساني وطبقة السابعة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن انه قال اول جمعة جمعت اي صليت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس هذا معد شاهد الباب بجوافة اسم قرية يعني قرية من البحرين وكانوا يسكنون البحرين فكانت قرية تسمى جوافة وكانوا اقاموا صلاة الجمعة بعد ان رجعوا من المدينة اليها وهي اول جمعة صليت في الارض بعد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب وفد بني حنيفة ايضا هذه قبيلة اخرى بنو حنيفة من اهل الليل. قال وحديد ثمامة بن اثار وكان سيدهم سيد بني حنيفة كان هذا قصته ستاتي في حديث. وبالسؤال المتفق على حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي ومحمد كلاعي دمشقي الاصلي قال حدثنا الليث بن سعد ابو الحارث الفهمي الطبقة السابعة امام مشيد قرين مالك بن انس وبل هو بل الشافعي رحمه الله جعله اعلم منه قال هو اعلم من مالك الا ان قومه ضيعوه ما قاموا بمذهبه كما قام اصحاب مالك مذهبه. قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري ابو سعيد اسمه كيسان المقبوري المدني الطبقة الثالثة وكنيته ابو سعد قال انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا اي ركاب خيل جيش يعني بعث قال قبل نيد اي جهات نيد قال فجاء برجل وجدت هناك رجلا برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثار كان سيد قومه سيد بني حنيفة امسكوه في الطريق لانه كان متجيرا مكة يريد اداء العمرة وهو مشرك فأخذوه وذهبوا إلى المدينة أسيرا. قال فربطوا بسارية من سوار مسجد ففيه احتفاظ على الأسارى بربطه وفيه أيضا جواز دخول المشرك المسجد إلى مسجد مكة في أرض المسجد وفيه خلاف بين العلماء على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ربطه هناك. وفائدة أخرى قال أهل العلم إنما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يرده مكان خال يعني ليدخل الإسلام في قلبه ليناله حينما يصلون الصلوات الخمس هناك يعني ينال الخير ينال بركة صلواته ويهتدي. وفعلا هذا حصل له فبعد ثلاثة أيام بعد ثلاث مرات إنه أسلم وحصل إسلامه. قال ليشاهد ذلك قال فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك واقعة أخرى وهو جبير المطعم يعني انه كان قدم المدينة وهو يريد ان يفادي بعض الاسراء في بدر لمفاداة ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلسه في المسجد النبوي. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بسورة الطور فلما قرأ على الطلب القدش اضطرب لما قرأ قوله تعالى ام خلقكم من غير شيء ام خالقكم كاد قلبي يطير بعد ذلك اسرع هو ذهب ليفادي المشركين ويرجع بهم الى مكة فاذا هو هدي الى الاسلام. وهذه سنة يعني نقلها وهو مشرك فنقلها الصحابة عنه فصارت يقولون كون الراوي كون المحدث او الطالب يعني او الراوي اهلا للتحمل لا يشترط وهو ان يكون مسلم ان يكون بالغ عقل لا يشترط بل لو حمل في غير اهليته يجوز التحمل او الرواية عنه. واما في الاداء فلا بد ان يكون يعني اهلا للاداء مسلما عاقلا بالغا هكذا شرط اهل العلم واستنبطوا من هذا هذه المسألة.

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليك رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. وفي سنن متفق على حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري قال حدثنا شعبة عن الحجاج عن خالد خالد بن الحذاء خالد بن مهران عن الحذاء من الطبقة الخامسة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي من الطبقة الثالثة عن أنس رضي الله عنه، وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أنس بن مالك الخادم الشهير الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر من مات من الصحابة البصرة، وهو أحد من يعني المكثرين السبعة روى 1286 حديثا. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمين كل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا واسمع اسماعنا وابصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث لنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا امر خيمنا، ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا عمنا. ربنا العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.